أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. أختاه، في هذه المحاضرة أخاطب الأخوات أهل الأعذار، وما فيش حد مننا لا يبتلى ولا يعذر لأجل ما ينزل به من البلاء. أريد أن أتحدث اليوم مع الأخت إذا نزل بها المرض، أو الأخت في أوقات أعذارها الشهرية، أو إذا كانت الأخت في فترة النفاس أو في فترة الحمل أو في وقت الرضاع أو ما يشابه ذلك. عايز أعلمك أحكام أوقات الأعذار من الناحية الفقهية، وفي نفس الوقت نعيش المعاني الإيمانية التي ينبغي أن تكون منك على بال. وأيضا أريد أن أعطيك جدولا مقترحا للاستفادة من هذه الأوقات والتعبد لله عز وجل فيها بأعظم الطاعات. موضوعنا لا تخلو منه امرأة، موضوعنا لذلك من الأهمية بمكان، ويحتاج إلى تركيز حتى نستطيع أن نغطي أهم ما يشغل أي أخت تعيش هذه الفترات. كيف تتعبدين الله تعالى في أوقات الأعذار؟ فماذا تصنع وماذا تفعل المعذورة؟ احنا قلنا الدرس هيتقسم على ثلاث محاور. المحور الأول المعاني الإيمانية اللي انت لازم تعيشي عليها وتحسي بيها في هذه الأوقات. المحور الثاني الأحكام الفقهية اللي لازم تبقي ملمة بيها وعرفاها جيدا، والمحور الأخير اللي هو المحور العملي، الجدول العملي الإيماني اللي ينبغي أن تقومي به في مثل هذه الأوقات. سبب المحاضرة لأنه الغالبية العظمى من الأخوات بتيجي عليهم الأوقات دي ويبتدوا مش عارفين يعملوا إيه. الشكوى المرة، أنا دلوقتي في فترة حمل، أنا في فترة نفاس، أنا مريضة بكذا، أنا عندي كذا عندي كذا، مش عارفة أتعامل مع هذه الأوقات، إيمانياتي بتقع، كيف أستطيع أن أتعبد الله عز وجل؟ لاسيما ونحن نقدم على موسم من مواسم الطاعة الجليلة العظيمة. المحور الأول المحور الإيماني، عايزين نأصل بعض المبادئ المهمة المتعلقة بالابتلاء وأسباب الأعذار. لازم تعرفي ما يلي: واحد، البلاء جاري على كل أحد. معنى الابتلاء معناه الاختبار والامتحان، فالله خلقنا ليبتلينا ليعلم من يريده ومن يريد سواه. الله جل وعلا قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى ربنا خلق الخلق لهدف وغاية هي ابتلاء الناس وامتحانهم أيهم يكون أفضل عملا؟ وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى رقم واحد، مفيش حد مش هيبتلى، مفيش حد على وجه الأرض لا يبتلى، الجميع تجري عليه هذه السنة الإلهية الابتلاء، لكن كل واحد بيبتلى بما يناسبه. الأمر الثاني، الله يبتلينا ليستخرج منا مجاهدة النفس، الصبر، تطهير القلب. ليه أنت بتمرضي؟ ليه أنت بيجي عليك وقت العذر الشهري؟ ليه أنت بيتعدي عليك هذه الأوقات؟ لماذا؟ ليستخرج الله من قلبك عبودية. أنت للأسف ما بتبقيش فاهمة معنى العبودية، وأنا النهاردة أهم شيء في المحاضرة دي تصحيح مفهوم العبودية عندك. يعني إيه تبقي عابدة لله؟ لما تقري كذا ختمة، لما تصلي كذا ركعة، لما تصومي صيام كبير فرض ونفل، ولما تفعلي كذا من الصدقات. مش هو ده مفهوم العبودية، ده تقصير وتحجيم لمفهوم العبودية. مفهوم العبودية عندنا ان انت تبقي خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قعدتك دلوقتي عبودية، حركتك عبودية، كلامك عبودية، تربيتك لأولادك عبودية، طاعتك لزوجك عبودية، برك بأبيك وأمك عبودية، دعوتك عبودية، كل شيء في حياتك المفروض أنه يبقى خالص لله، عبودية لله تبارك وتعالى. فلما ربنا بيبتلينا، بيبتلينا ليه؟ علشان المعاني الثلاثة دول. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم، عدي بقى، حتى نعلم المجاهدين منكم، يبقى دي مجاهدة النفس، والصابرين، ادي الصبر، ونبلو أخباركم، يعني بواطنكم، قلوبكم، اللي في صدوركم. يبقى ربنا بيبتلينا علشان يعلم مين اللي حيجاهد، علشان ما تجيش تقول أنا والله معذورة، مش قادرة، أصلي عندي ظروف، أصلي ألمت بيا ملمات، أصلي حصلي، أصلي جرالي. وده اللي بيحصل، الجميع بيحط شماعة الأعذار، وربنا بيأمرنا ان احنا نجاهد نفسينا، ما بيأمرناش ان احنا نتكلف، ان احنا نشق على انفسنا، بس في نفس الوقت ما بيأمرناش ان احنا ننام في الخط وتبتدي تقولي انا دلوقتي في وقت عذر معين، فانا مش قادرة اعمل كذا وكذا وكذا. ليه مش عارفة تذكري؟ ليه مش عارفة تتصدقي؟ ليه مش عارفة ترفعي سماعة التليفون وتدعو الى الله عز وجل؟ ليه مش عارفة تعملي كذا وكذا؟ مش لازم يكون فيها مجهود بدني، في شيء من المشقة عليك. يبقى ربنا بيبتليك ليه؟ علشان يستخرج منك عبودية المجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت عايزة تنامي؟ لا، مش هينفع انام، لازم اصلي دلوقتي. انت عايزة دلوقتي تتكلمي والعبودية ان انت تذكري، هو ده بقى ان انت تجهدي نفسك. لا، مش رفع سماعة التليفون دلوقتي ومكلمة صاحبتي دي، لا انا علي اذكار المساء ما قلتهاش، يبقى جاهد نفسي قبليها. انا عايزة امور كتيرة، شهوة نفسي في اشياء كثيرة من متاع الدنيا، لا مش هينفع قبل ما اكون خلصت وردي من القرآن. لا، انا كنت قايلة ان انا عايزة احفظ القرآن في سنة، وللأسف الشديد ما حققتش الهدف ده، لازم اعاقب نفسي، اجاهد نفسي. الابتلاء عشان كده، المجاهدين منكم والصابرين، عبودية الصبر لله اللي احنا هنتكلم عليها مهمة جدا، لانه هو ده اساس التعامل في موضوع الابتلاء. ثلاثة، نبلو أخباركم. ها، لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بأي بلاء، أول حاجة بتطلع من قلبك إيه؟ ييه ليه كده؟ أنا كنت ماشية كويس، إيه اللي خلاها عكت بالطريقة دي؟ أديني كله ضاع، كنت مثبتة الأوراضي، وكنت بقيم ليل، وكنت محافظة على الفجر، وكنت أهو راحت، مفيش فايدة، أنا معاقبة، أنا أصلا بأعاقب على ذنوبي، وذنوبي دي مش هتخلص، أنا هعيش كده وهموت كده. أنا أيوة، كل بقى إيه وساوس الشياطين دي بتطلع من جوه، يبقى قلبك فيه فراغ، عشان كده الشيطان بيعشعش فيه، عشان كده بيخذلك، عشان كده بيعرف يوصل ليه نقط الضعف عندك، ويعرف إزاي يكتفك، ويعرف إزاي يثبتك عن العمل الصالح. يبقى هنا نبلو أخباركم، هل هتيأسي؟ هل هتحبطي؟ هل هتتسخطي؟ خدي قاعدة دي واحنا ماشيين كده علشان قواعد الربانية دي والقواعد الإيمانية في غاية الأهمية. العلماء قالوا الرضا يفرغ القلب لله. كتير جدا من الأخوات تبعت لي تقول لي ما بعرفش أتصرف في أوقات الأعذار الشهرية، أو تيجي تقول أنا مرضت فللأسف الشديد ما عرفتش أعمل أي حاجة من أعمال رمضان اللي انتوا قاعدين بتتكلموا عليها، أو أو أو. هنا بقى انت هتستقبليها برضيت بالله ربا، ولا هتستقبليها إن لله وإنا راجعون كله ضايع ما فيش فايدة أنا كذا كذا كذا، هتستقبليها بشكل في نوع من التسخط. العلماء قالوا إيه بقى؟ الرضا يفرغ القلب لله. لو في مشاكل القلب يتفرغ ويبقى خالص لله بالرضا. والسخط يفرغ القلب من الله. معاني الإيمان اللي جوه قلبك تتلاشى تضيع بإيه؟ بإنك تتسخطي على قدر الله عز وجل. أنا لسه ما اتجوزتش، أنا مش موفقة في زواجي، أنا أولادي طلعوا مش عارف عاملين إزاي، أنا الأمور معايا متلخبطة. كل شوية بقى إيه المعاني دي؟ الشيطان بيعمل بيك إيه؟ يحط في قلبك ذرة التسخط. لا يحتاج منك أكتر من هذا، لأن قلبك هيكون خلا من الله والعياذ بالله تعالى. ثالث حاجة، الله يبتلينا ليعلم الصادق فينا من الكاذب. فالله جل وعلا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يبتلي ليعلم من يصدق معه ممن هو كاذب. والله يميز بين الخبيث فينا من الطيب. قال الله ليميز الله الخبيث من الطيب. رابع حاجة لازم تبقي عارفة المبادئ المهمة دي المتعلقة بالابتلاء. الابتلاء يكون بالشر والخير. قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء ممكن يكون بالمال، ممكن يكون بالولد، ممكن يكون بالزوج وهو نعمة، وممكن يكون الابتلاء بمرض، وممكن يكون الابتلاء بمحن، ممكن يكون ابتلاء بضيق بشر. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. الأمر الخامس، البلاء في حق المؤمن طهور وكفارة. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. خذ المعاني دي علشان كل ما يأتي عليك وقت من هذه الأوقات تتعبدي الله بها، إنه هذا الوقت لك وقت طهور، وقت كفارة، وقت للمغفرة. روى ابن أبي الدنيا وقال الألباني حسن صحيح من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كنت عند معاوية رضي الله عنه وطبيب يعالج قرحة في ظهره. سيدنا معاوية كان عنده قرحة في ظهره والطبيب يعالجه وكان يتضرر، فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه. قعد بيتأوه وبيتوجع من شدة ما نزل به. فقال معاوية ما يسرني أني لا أجده. مين قال لك إن ده شيء يعاب عليه المرء إن هو يبقى تعبان ويبقى متضرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. إذن الابتلاء كالدواء يستخرج منك الأدواء. لو الآفات دي لسه هتبقى جواك هتبقى مشكلة كبيرة، فربنا يبتليك حتى يستخرج منك هذه العبودية وفي نفس الوقت يطهرك. ستة، البلاء في حق المؤمنة دليل حب الله لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه الألباني قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. 7. البلاء يبلغك المنزلة عند الله بشرط أن تصبري وتحتسبي. روى ابن حبان وأبو يعلى وقال الألباني حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه. يا أختاه، يا من تعيشين البلاء، اسمعي المعنى ده. يعني أنت ممكن يكون ربنا مأخر عنك الجواز عشان كده؟ مش فاهمة أنت المعنى ده. هو أنت ممكن تكوني مريضة بالمرض الفلاني عشان كده؟ هو أنت ممكن يكون الابتلاءات اللي في حياتك اللي أنت مش فاهماها ومش عارفة بتحصل لك ليه، يكون الهدف منها كده إنه ربنا يبلغك المنزلة عنده، فما يزال يبتليك بما تكرهين حتى تصلي إلى هذه المنزلة؟ لأن عملك مش هيوصلك، عملك قاصر. وديكي بتشوفي عملك، وديكي بتشوفي طفريتك، وديكي بتشوفي الأشياء اللي انت عارفاها كويس من نفسك. 8. أهل البلاء يدخر الله لهم يوم القيامة عظيم الأجر والثواب. روى الترمذي وحسنه الألباني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريد. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. التمن مبادئ دول هنأصل عليهم كيف تتعاملين مع البلاء، إزاي تتعاملي في وقت الأعذار، إيه المطلوب منك. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث صهيب الرومي قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أول معنى الإيمان، كل ما يعاملك به حبيبك فهو حبيب لك، اللي يجيلك من حبيبك يبقى حبيبك. أنا راضية بكل ما تعاملني به يا ربي يا مولاي. خدي بالك من المعاني دي عشان هينبني عليها أحكام فقهية. هقولك حاجة على الماشي، الأخوات لما تيجي تسأل تقول: أنا ممكن أخد أدوية تقطع عني الحيض علشان مثلا أتم شهر رمضان من غير فطر. طب أنت بتعملي كده ليه؟ عشان رمضان يبقى ما يبقاش فيه أوقات أضيعها، يبقى الوقت كله على بعضه. طيب هو مش ده شيء ارتضاه الله جل وعلا وكتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم؟ انت ليه عايزة تخرجي من هذا المعنى؟ بل تعبدي الله في هذا الوقت بتمام الرضا. يبقى عبوديتك في الوقت ده اول شيء ان انت موقنة، عندك ايمان، اللي ربنا يعاملني بيه انا راضية بيه، ما عنديش مشكلة فيه، مش هستدفعه. هذا معنى. المعنى التالي قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بالنعمة اشكري، وإذا ابتلاك بالمصيبة وبالضرر فعبوديتك تكون بالصبر. شوفي لو عايزين نرتب الموضوع: 1. إيمان، يقين، ما عندكيش مشاكل، ما عندكيش شك. 2. رضا، رضا واحتساب. 3. صبر، وفي نفس الوقت بتحتسبي هذا إذا صنعتيه يخفف الله عنك ما بك من البلاء. 4. الطاعة لله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيذكر الكلام ده في كتاب إغاثة اللهفان، بيقول إن طاعتك لله تخفف عنك الابتلاء، وإنه كلما يزيد إيمانك والإيمان بيزيد بالطاعة يخفف عنك، لأن أخطر ما في البلاء المشاكل النفسية. أخطر ما في البلاء مش أذى الإنسان الجسدي. أخطر ما في البلاء المشاكل النفسية اللي بتبقى مع البلاء. أنا كده هضيع، أنا كده هنتهي. أخت مثلا لم توفق في زواج وطلقت، تبتدي تقول خلاص الدنيا دلوقتي تسدت قدام عيني، أنا مش هعرف أعيش، الناس هتقول علي إيه، أنا مين هيجيلي، أنا ممكن أقعد سنين، أنا فالمشاكل النفسية دي، الوساوس الشيطانية دي، هي دي أخطر ما في البلاء. فلما أنت متقبلة الموضوع وتقولي ربنا سبحانه وتعالى قدر الله وما شاء فعل، وأنا راضية بما يعاملني ربي، وأحبه إليه، أحبه إلي إذا كان هو حبيب لي الطلاق دلوقتي، إذا كان حبيب لي المرض دلوقتي، إذا كان حبيب لي المنغصات دي دلوقتي، فاللي يجي لي من حبيبي حبيب لي. كتير منكم ما بتفهمش المعنى ده، وبتيجي وبتسأل تقول طب ما هو أنا بأعاقب والعقوبة بتنزل علي، وإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. صحيح، لكن هو إيه موقفك؟ موقفك إن أنت بتحسن الظن في الله، مش بتقولي بقى ان ربنا بيعاقبني وربنا لا يريدني وربنا طردني وربنا لعني وربنا كذا. اصل ده ممكن يوصلك لسوء الظن، وممكن يوصلك الى فساد العلاقه بينك وبين ربنا. لا، من ناحيه ربنا اعرفي ان ربنا بيختار لك الاوفق، حتى ولو كان الناس كلها شايفه ان ده ضرر ليكي، لكن ربنا يعلم المفسد من المصلح. فانا احسن الظن في الله، وانا راضي بما عملني به مولاي من حيث نفسي، أنا نفسي لا تستحق شيء، وأنا كده كده. إيه الحل؟ مش هو ذنب؟ الحل التوبة، الحل الاستغفار، وكده كده حال البلاء سواء كان عقوبة سواء كان لطف، في الحالتين أنت متعبدة لله بعبودية التوبة، لأنها عبودية العمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهمت المعنى ده؟ يبقى رابع حاجة تعطيك لله تخفف عنك الابتلاء. خامس حاجة، أفضل شيء تداوي بقلبك ترياق القلوب، دوى القلوب، حبك لربك. فكلما تمكنت المحبة في قلبك وترسخت، كان الأذى الذي يلحقك مستحلى. أنا بحبه فبستحلى أي حاجة يعاملني بها سبحانه وتعالى، فابتلاء الحبيب حبيب. الخمس حاجات دول لو أصلتي عليهم معاملتك بالله سبحانه وتعالى حال الابتلاء، تبلغي أعظم المقامات. أجمع لك الخمس حاجات في كلمة قالها يحيى بن معاذ، قيل له متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه. بيعلمك بقى لما يحصل أي حاجة من الحاجات دي تتصرف إزاي. يقول إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. الله، بس نعيش ونحس وما نغفلش. بالله ركزي معايا وافهمي الكلام العالي الغالي ده. إن أعطيتني قبلت، لو ربنا مانع عليا ورزقني أنا هقبل وأشكرك يا رب. طب ولو إنك يا رب صرفت عني ومنعت عني، رضيت. وإن تركتني عبدتك. حتى يا رب لو أنا قاعد بخبط على بابك ومش حاسة إن بابك اتفتح لي، لو أنا حاسة إن ربنا سبحانه وتعالى معرض عني لإني أنا أستاهل لإن أنا كنت معرضة عنه، لو أنا حاسة لغاية دلوقتي إن قلبي مش معايا، لغاية دلوقتي مش حاسة بصلواتي، مش حاسة بالطاعات اللي بعملها، حاسة إن في حاجة واقفة بيني وبين ربنا، أنا برضو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ماليش باب غير بابك، هقعد واقفة على بابك، حنام حنطرح على عتبة بابك حتى يفتح لي من أبواب رحمتك يا رب. إن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. ولو أن الله سبحانه وتعالى ينادينا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أنا مستسلمة، أنا مذعنة، أنا أمة الله المؤمنة. ده المعنى الإيماني، وده المحور الأولاني في محاضرتنا القواعد في الابتلاء ذكرنا 8 حاجات، وأصول التعامل ذكرنا 5 حاجات، وقلنا يجمعهم عبارة يحيى بن معاذ اللي فيها الأربع حاجات اللي احنا ذكرناها. تعالي ننتقل إلى مشاكلكم الفقهية، وأنا طبعا دي مش محاضرة فقهية علشان نقول فيها كل ما يتعلق بأحكام أهل الأعذار، لكن أنا اخترت ليكم أهم الفتاوى أو أهم المشكلات المعاصرة اللي الكثير منكم بيتكلم عليها. نبتدي بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وما فيها من أمور. بطبيعة الحال أول حاجة ممكن تسألي فيها، هو ليه ربنا اختص النساء دون الرجال بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حقيقة أمر الحيض، ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا صرف حط فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. كانت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وحاضت، فلما حاضت زعلت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أنفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا شيء قدره الله عز وجل العليم الخبير على بنات آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن الواجب إيه؟ اللي احنا عدنا اتكلمنا عليه في المحور الإيماني، الواجب الصبر والرضا، وكونك تقولي لماذا اختص الله النساء دون الرجال بذلك، الرد على السؤال ده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: في أي صورة ما شاء ركبك. كون بقى الأطباء يقولوا أن هذا الحيض يكون لتغذية الجنين بعد ذلك أو ما شابه، دي مسألة أخرى، لكن أنت ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى أراد ذلك، ونحن راضون بما يعاملنا ربنا. من الحاجات المتعلقة اللي بيقع فيها بعض الناس للأسف الشديد، ويمكن الكلام ده مش عند الأخوات قوي بس من باب التنبيه، إنهم يسموا المرأة إذا حاضت يصفونها بوصف النجاسة، وهذا معاذ الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. ما ينفعش يوصف المؤمن والمؤمنة بذلك. نعم هذا الدم نجس، لكن ليس من يكون عليها هذا العذر توصف بهذا الوصف، فهذا من باب التنبيه. طيب المسائل بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها، الحاجات التعبديات اللي تتعلق بأمر الحائض، العلماء ذكروا 7 حاجات تحرم على الحائض. أولها الصلاة، لا تصلي، وهذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي؟ ثانيها الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ بالإجماع لا تصوم ولا تصلي. وبالإجماع لا تنكح أيضا، فاعتزلوا النساء في المحيض. 4 لا تطوف بالبيت، وهذا أيضا يحرم بالإجماع، لأن الحديث الماضي لما جاءت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا حديث متفق عليه. إذن ولا تطوف. 5 تعالوا بقى نتكلم في الحاجات اللي انتم بتتكلموا فيها، مس المصحف، هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف إذا كانت في وقت عذرها الشهري؟ لا يجوز على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر: هذا الحديث أشبه التواتر لتلقي الناس له بالقبول، وكان الإمام أحمد يقول: لا شك أن النبي قال. الشاهد من ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تمس، ومعنى المس بغير حائل، بغير جوانتي، بغير حتة قماش، لا يجوز لها إنها بإيديها تمس المصحف. من الأمور أيضا الأمر السادس، اللبس في المسجد، وفي أخوات كتير بتتساهل في ذلك. الصحيح أن المرأة لا يجوز لها حال كونها حائضة أن تدخل المسجد وتمكث فيه، لحديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواطق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. فمعنى هذا الحديث فيه دلالة واضحة أنه أمروا باعتزال مسجد العيد، فلأن يكون المنع في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس فهذا من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان جالس في حجرته، وحجرته اللي هي مكان القبر الحالي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحجرته كانت ملاصقة للمسجد، فقال لأمنا عائشة ذات مرة: ناوليني الخمرة من المسجد، هاتيلي الحاجة دي من جوه من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال النبي: إن حيضتك ليست في يدك. فبين إن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لكن لها أن تمر بالمسجد، تمر تجيب حاجة لكن ما تقعدش فيه. عشان كده قلنا اللبس في المسجد، المكس في المسجد. الأمر السابع اللي يحرم، وده في حق الرجال مع النساء، اللي هو إيقاع الطلاق. لا تطلق المرأة حال عذرها الشهري، وهذا يسمى بالطلاق البدعي. دول السبع أشياء المحرمة في هذا الوقت. طب قراءة القرآن ما جبت لنا السيرة عنها. قراءة القرآن اختلف الفقهاء فيها اختلافا كبيرا، فما بين قائل أن المرأة لا تقرأ القرآن، أخذوا ببعض الحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وقاسوا المرأة بالجنب، قاسوا المرأة حال الحيض بوقت الجنابة المحرم فيه قراءة القرآن، فاستدلوا على ذلك بأن المرأة لا تقرأ في هذا الوقت. لكن الصحيح أن هذا الحديث، حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يصح، لا يصح من جهة السند، وبين ذلك الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل في الجزء الأول من صفحة رقم 206 إلى 209، بين فيه طرق هذا الحديث وبين ضعفه. فبالتالي ليس هناك من دليل صحيح صريح على ذلك، وعليه يجوز للمرأة قراءة القرآن في هذا الوقت. لكن في عندنا بقى حاجة في الفقه اسمها قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. انت عندك ناس بتقول لا تجوز قراءة القرآن للمرأة، وعندنا ناس بتقول تقرأ، عندناش حديث صحيح في الباب. وأقوال الأئمة، أئمة الأربعة في هذه المسألة، عندنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رخصوا في ذلك للمرأة، وعندنا الإمام الشافعي، والرواية الأصح عن الإمام أحمد بالحرم، وقول الظاهرية داود الظاهري على القول بأنه يجوز. المهم المسألة فيها خلاف زي ما أنت شايفة، تعملي إيه؟ إذا كانت المرأة تحيض وقتا قصيرا، يعني في نساء بتحيض 4 أيام، وممكن 3 أيام، وممكن 5 أيام، المدة دي ممكن تعمرها بما يلي: مراجعة الحفظ، إذا كان بتتعلم في مقراءة لا مانع، لأنه المالكية لما اتكلموا في المسألة دي قالوا يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة، يبقى أنت وأنت بتتعلمي، أنت وأنت بتراجع حفظك لا مانع. الإشكال فين؟ في الورد المطلق. لكن في نفس الوقت لما تكون الأخت حيضتها بتأتي وقت أطول، ممكن تقعد 7 أيام 8 أيام 10 أيام، فبيبقى إنها تنعزل عن القرآن تماما مثلا ثلث الشهر، فربما يكون في ذلك ضرر بالنسبة إليها إيمانيا. من هنا قلنا نقول لها أنت ممكن تقرأي قرآن ويرخص لك ذلك في هذه الأوقات. لو كانت حيضتك ليست بكبيرة فاشغلي نفسك في هذا الوقت إما بالمراجعة أو بالتعلم أو بالأذكار. لو كان الأمر ليس كذلك وأنت بتشوفي أنك لو اليوم اللي بيعدي عليك من غير قراءة قرآن أنت بتحسي بضعف إيماني وما شابه، فلك أن تأخذي برخصة الأحناف والمالكية ومن حذا حذوهم من علماء عصرنا، وفتوة اللجنة الدائمة التي كانت برئاسة الشيخ ابن باز على الجواز، جواز قراءة القرآن للحائض. طيب هل تقضي الحائض الصوم والصلاة إذا طهرت؟ بطبيعة الحال الصلاة لا تقضيها بالإجماع، وكذلك الصيام ينبغي عليها أن تقضيه أيضا بإجماع من يعتد به من أهل العلم. لأن جاءت وامرأة تدعى معاذة لعائشة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عايزة تعوض الصلاة حتى اللي عليها. فقالت: أحرورية أنت؟ حرورية دي يعني من الخوارج، من المكفرتية. تقول له: أنت من الخوارج؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب هل يجوز للحائط قراءة كتب التفسير؟ ممكن تمسك كتاب تفسير وتقرأ منه. العلماء قالوا إن كتب التفسير لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولانية إن كلام المفسر أغلب من القرآن، زي تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير أيسر التفسير، أضواء البيان الطبري، كلام المفسر أكتر من القرآن. فقالوا في هذه الحالة لا بأس بأن تقرأ منه وأن تمسك بمثل ذلك. قالوا الحالة الثانية اللي هو انت عارفة المصاحف اللي بيبقى على الهوامش بتاعتها موجود كلمات القرآن مثلا، قالوا هذا مصحف وليس بتفسير، وعليه فلا يجوز لها أن تمس هذا المصحف اللي بيبقى موجود عليه بعض التفسيرات. الحالة الثالثة قالوا افرضي الآيات تقريبا قد الكلام، قد التفسير، يعني الراجل بيتفسر تفسير موجز قوي زي الجلالين مثلا، كتاب اسمه تفسير الجلالين، ايه الحكم فيه؟ شوفي القاعدة الفقهية. انا النهاردة انا عارف ان في اخوات يمكن وسطنا لسه يعني الكلام ده ممكن يكون جديد شوية عليهم، لكن عايزين بس نعلي مع بعض كده مستوانا العلمي ونفهم عن ربنا، لانه مش طول الوقت هتبقى الجلسات وعظية. عايزين نتعلم، عايزين نتفقه في ديننا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم خدوها نية، قال لا يجتمعان في منافق، لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. فعلشان ننفي عن نفسنا صفة النفاق فنتعلم ونفهم. القاعدة بتقول ايه بقى؟ اذا اجتمع مبيح وحاضر، يعني الكلام العادي المكتوب اللي هو كلام المفسر ده كلام فممكن اقرأه زي اي كتاب، وكلام الله عز وجل القرآن ده محظور ان انت تمسكي هذا الكتاب اللي موجود فيه هذه الايات اللي هو المصحف يعني. فاجتمع مبيح اللي هو الكلام العادي وحاضر اللي هو القرآن، فإذا اجتمع مبيح وحاضر نرجح أنهي؟ نرجح الحاضر. يعني إيه؟ لو القرآن والتفسير أدوا يبقى ما يجوز أن أنت تمسكي هذا الكتاب من كتب التفسير، لأنه الغالب هنا أن احنا نخاف أنه يكون يأخذ حكم المصحف فلا يجوز. طب أقولك مسألة ومش عارف انتوا عارفين الكلام ده ولا لا، هل يجوز للحائض ان تسجد للتلاوة؟ يعني انت لو قاعدة وزوجك بيقرأ او انت بتقرأي في حال وقت الحيض، واحنا قلنا دلوقتي قرأت القرآن، فقرأت فجيتي على كلا لا تطعه واسجد واقترب، ها تسجدي انت حائض؟ هل يجوز لك ان تسجدي للتلاوة او تسجدي سجدة شكر؟ كان صلى الله عليه وسلم اذا سره شيء سجد. أنا فرحت قوي بخبر معين، هل لي أن أسجد وأنا حال الحيض؟ هذه المسألة متفرعة على خلاف العلماء، هل سجود التلاوة والشكر من الصلاة أم لا؟ الراجح أن هذين السجودين ليس بصلاة، وعلى ذلك يجوز للحائض أن تفعل ذلك إذا قرأت سجدة أو أخبرت بخبر فلها أن تسجد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب لو امرأة معذورة وكانت في بيت الله الحرام واحتاجت للطواف، سواء كان طواف عمرة أو كان طواف الإفاضة، وراحت هتقعد في مكة 5 أيام وحجزين ومش هينفع إن هم يأجلوا الحجز وهيترتب عليها مفاسد ومفيش حل بالنسبة ليها دلوقتي، تعمل إيه؟ إذا فاجأها الحيض أو النفاس عليها في هذا الوقت أن تأتذر إنها تتحفظ، يعني بما تتحفظ به النساء بما هو معلوم، وتحتاط في ذلك، ولها أن تطوف للعمرة أو تطوف للإفاضة، لكن بشرط إنها تسأل حد من أهل العلم عشان يقدر لها هي دي ضرورة ولا لا، ولا تتساهل في هذا الأمر. طيب الأحكام المتعلقة بالصلاة في وقت العذر برضو، لو دخل وقت الصلاة ثم نزل بك الحيض، هل تقضي هذه الصلاة أو لا؟ أنت دلوقتي أذن أذان العصر وبعدها مباشرة حطي، طيب أنا كنت لسه هتهيأ، كنت لسه أي ما أتوضى اكتشفت أن أنا الآن حائض، هل هذه الصلاة تلزمني أم لا؟ العلماء اختلفوا في المسألة، والأرجح فيها أنه إذا دخل عليك الوقت ولم تصلي في أوله ثم حطي وتضايق الوقت بالنسبة لك. لو أنت مفرطة، يعني أنت قاعدة نايمة وتسهلتي وخليتي الوقت يضيق بيك خالص لغاية ما قرب المغرب عليك، هذه الصلاة تلزمك، يبقى عليك أن أنت تصليها. إنما لو لم يكن ذلك من تفريط منك، يعني أنت ما تأخرتيش ولا حاجة، أنت بتصلي بعد تلت ساعة من الأذان مثلا، فأنت قمت بعد التلت ساعة اكتشفت أن أنت دلوقتي حائض، هذه الصلاة لا تلزمك، هذه الصلاة ليست عليك، لأنه لا تفريط عليك منه، وهذا أيضا من اختيار شيخ الإسلام. طيب لو طهرت في وقت الصلاة لا يخلو الحال، إما أن أنت تبقي بقى من وقت الصلاة، يعني قبل أذان العشاء بخمس دقائق طهرت، الصلاة اللي هي المغرب تلزمك ولا لا؟ نفس الحكاية بس بالعكس، قالوا إذا كان بقي من الوقت بعد أن تطهري، بعد أنك تغتسلي، اتبقى وقت ركعة تصلي. إذا لم يكن ذلك، يعني عبال ما تطهرت انتهى الوقت ودخل، ليس عليك أن تصلي هذه الصلاة. طيب هل لو رأت امرأة الطهر وبعد ذلك رأيت اللي بيتقال عليه بقى الإفرازات من الكدرة أو الصفرة، شافت الطهر، علامة الطهر معروفة، إما أنها ينقطع عنها الحيض ما يبقاش في أثر ليه، لا ينزل عليها أي أثر الدم، والمرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ شيئا زي القطمة كده على المحل، وإذا خرجت بشيء من دم الحيض يبقى ما زالت على الحيض، إذا كان الجفاف يبقى دليل على الطهر. طيب إذا كان في بعض النساء بتجيلهم ما يسمى بالقصة البيضاء، إنها لما تعمل العمل ده تبص تجد شيء أبيض، هذا البياض دلالة على طهرها. طيب لو شافت بعد كده ماء أصفر أو في نوع من الكدرة، يعني تحس إن هو زي لون الدم بس فاتح قوي، إذا رأت مثل ذلك هل هذا يدخل تحت مسمى الحيض؟ لا، حديث أم عطية، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وهذا حديث رواه البخاري. طب لو حصل إن شافت صفرة أو كدرة أثناء وقت الحيض، فهذا من جملة الحيض ولا إشكال. طيب في حاجة بقى اسمها المستحاضة، اللي النساء دلوقتي بيقولوا عليها النزيف، اللي هو سيلان الدم في غير الوقت المعتاد بعد وقت الحيض، اللي هي خمس أيام ست أيام سبعة أيام، اللي هي معتداها، نزل عليها دم، دم فاتح مش غامق كما هو في شأن الحيض، ماذا تصنع في هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمر المستحاضة إلى الأحوال المختلفة اللي هي ممكن يحصل لها. قال في حديث عائشة لما أم حبيبة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدم، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني زي ما كنت بتحسبيها اللي هي بنسميها المعتادة، انت بيجي لي خمس أيام، فلما جت في السادس أو في السابع قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، بعد الخمس أيام خلاص ده استحاضة لا تبالي به، والاستحاضة كل اللي انت بتعمليه ان انت بتتوضئي لكل صلاة وبتتحفظي من اثر الدم وبتتطهري منه، لكن بعد ذلك ليس عليك اي شيء من محرمات الحيض، لان ده مش حكمه كما حكم الحيض من القرآن والمكث في المسجد والكلام اللي احنا قلناه ده كله من احكام محرمة على الحائض. اما المستحاضة فليس عليها اي شيء غير الحكم الشرعي اللي احنا قلناه دلوقتي ده. فاول واحدة دي اللي هي ام حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ارجعها الى العادة. الحديث بقى حديث البخاري ومسلم ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بحيض، فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة، فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ردها برضو الى عادتها المتقررة قبل استحاضتها اللي هي الايام اللي هي عارفاها من نفسها. دلوقتي في الزمن بتاعنا ده، وبالذات انه مع الادوية اللي ممكن بعض الاخوات بتاخدها في بعض الحالات بتلعب في الهرمونات، بينتج عن كده انقطاع للحيض احيانا وتقطع ليه، ويأتي في اوقات غير الاوقات الاساسية. احنا دايما هنا بنقول خدي بوصفة الطبيبة المسلمة الحاذقة اللي انت لازم تكوني بتتبعي مع واحدة من دول علشان تبين ليكي، لان في حاجات كتيرة بتلغز ما بيبقاش معروف، لكن برضو لازم تبقي عارفة، وده من شأن النساء تبقي عارفة صفة الحيض بشكل واضح عشان تعرفي تفرقي ما بين الحيض اللي هو لونه أسود رائحته كريهة وتعرفيه بأوصافه، بخلاف الدم اللي هو دم الاستحاضة الذي ليس فيه هذه الصفات، فهو دم أحمر وليس بأسود، ورائحته ليس كرائحة الآخر وما شابه ذلك. في حديث حمنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دي بقى إيه؟ ردها للعمل بالغالب، غالب النساء 6-7 أيام، فمرة النبي ردها للعادة، ومرة ردها لغالب أحوال النساء، ومرة قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر الدم الأحمر الآخر الاستحاضة فاغتسلي وصلي. فهنا ردها للتمييز، دي اللي احنا بنسميها مميزة. يبقى عندنا معتادة عارفة أيامها كويس، عندنا مميزة تعرف تفرق ما بين الحيض والاستحاضة، وعندنا غالب أحوال النساء اللي هم من 6-7 أيام لا تخلو المستحاضة عن واحدة من هذه الأحكام. طيب إيه الأشياء التي تجب على المستحاضة؟ قلنا المستحاضة لا حكم الطاهرات، ما عليها إلا أن تغسل هذا المحل وتعصبه بخرقة، وإذا ذهب قدر أيام عادتها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها الاغتسال لكل صلاة، يستحب مش واجب عليها، إنما الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، بعد أذان كل صلاة تتوضأ لها حتى ولو كانت لم ينتقد وضوءها بشيء آخر. طيب النفاس بقى يا جماعة، النفاس معلوم إن هو دم يرخيه الرحم عند الولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لغذاء الجنين. إيه أقل مدة للنفاس؟ ليس هناك حد لأقل، وفي التاريخ إن بعض النساء كان وقت نفاسها بين صلاتين، ولدت بعد صلاة العصر وطهرت على المغرب، بالتالي قالوا أنه ليس هناك وقت لأقل، ممكن تطهر بعد يوم، ممكن تطهر بعد يومين، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد 10، لكن ما أكثره زي ما اتكلمنا في الحيض قلنا الغالب 6-7. في النفاس العلماء قالوا أن الأقرب إن شاء الله أن أكثر مدة النفاس 40 يوما وليلة، لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوما، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر. يبقى أقصى حاجة عندنا 40، إما أنه ينقطع الدم دون 40، 25-26-27 تغتسل وتصلي، ينقطع الدم عند 40 ده آخر مدتها، أن يتجاوز 40، قالوا لو تجاوز 40 إما أنه يوافق أيام الحيض نفس الأيام بتاعة الحيض فيكون ده هذا حيض، وإما أن لا يوافق أيام الحيض فيكون استحاضة ويأخذ أحكام المستحاضة. طيب بما يحكم على المرأة بأنها نفساء؟ يحكم على المرأة بأنها نفساء من حين الولادة. طب لو أسقطت المرأة الحمل، لو سقطت، إما أنه تكون سقطت وقد تكون الجنين، خلق وبان خلق الإنسان فيه، ففي هذه الحالة تكون نفساء. لكن لو ألقته الشهر الأول الشهر الثاني، ألقته مضغة أو علقة لا تخطيط فيها، فليس ذلك بنفاس، بل هذا يسمى دم فساد، يبقى يأخذ حكم دم الاستحاضة. طيب ايه الاشياء اللي تحرم على النفساء؟ هي بالضبط اللي تحرم على الحائض. كده لمنا ببعض الاحكام الخاصة بايه؟ الحيض والنفاس والاستحاضة. طيب حكم بقى ما يسمى بالرطوبة، اللي هي اللي بيقولوا عليها الاخوات الافرازات، الافرازات اللي هي السوائل التي تخرج من المرأة بلا شهوة، ما حكم الشرع فيها؟ عشان اقول لك حكم الشرع فيها لازم ابين لك 3 حاجات. الافرازات لا تخلو عنه، اما ان يكون المني، واما ان يكون المذي، واما ان يكون الودي، او هذا الذي نسميه رطوبة الفرج. 4 حاجات اهو: المني، المذي، الودي، رطوبة الفرج. اما المني فمعلوم للمرأة أنه ماء أصفر رقيق، قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا حياء فيه، كما ذكرت أم سليم نفسها قالت كنت أرى في منامي ما يرى الرجال، تحتلم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل، قالت أم سليم واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه، يعني شبه الطفل بأمه أو بأبيه يكون هكذا. الشاهد في الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المني يكون أصفر رقيق، ماء الرجل غليظ أبيض، ماء المرأة رقيق أصفر. الإمام النووي علق على هذا الحديث، الحديث في الصحيحين، علق عليه وقال هذا أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة وفي حال الغالب. الغالب إنه يكون أصفر رقيق وقد يبيض. الفرق إيه بقى؟ أن المني هذا يكون رائحته كرائحة مني الرجل، رائحة نفاذة أشبه بحال اليبس بصفاري البيض أو نحو هذا، ويعرف برائحته ويعرف بأنه يخرج بلذة ويعقبه فتور للقوة عقب خروجه. الثاني المذي وهو ماء أبيض، الثاني في حق المرأة المني أصفر رقيق، المذي أبيض لذب ويخرج عند الشهوة سواء بأي شيء من أسبابها، ولا يعقبه فتور، لا يعقبه فتور، وهذا يكون في شأن النساء. العلماء قالوا كده كما ذكر الإمام النووي هذا في شرحه على صحيح مسلم، قال والمذي في النساء أكثر من الرجال. فعشان كده لازم الأخوات تبقى عارفة هذه الأحكام جيدا وتعرف كيف تفرق، عشان لما نيجي نتكلم في الرطوبة تبقى عارفة تفرق ما بين المني وبين المذي. ثم الثالث وهو الودي، ماء ثخين أبيض يخرج في إثر البول بلا شهوة عقب البول. دلوقتي بقى إشكالية الإشكاليات، وبيجي لنا طبعا تساؤلات كثيرة جدا، اللي هي المسألة الرابعة، حكم الرطوبة. أنا هحيلكم الأول على رسالة للدكتورة رقية بنت محمد المحارب، أستاذ مساعد بكلية التربية بالرياض. هذه الرسالة قدم لها الشيخ ابن عثيمين وأقرها على بحثها الفقهي في هذه المسألة. خلاصة المسألة، هل الرطوبة بقى الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج البول، بل هي تخرج من مخرج آخر متصل بالرحم، لا تخرج من الرحم أيضا بل من غدد تفرزها في قناة المهبل، هذه الرطوبة غير نجسة؟ أدي أول حاجة، هذه الرطوبة ليست بنجسة، بمعنى أنها لو لحقت الثوب ليس على المرأة أن تغير هذا الثوب أو أن تغسله، لأنها ليست كذلك، ليست بنجسة. والأدلة على طهارتها أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما جاء الشرع فبين أنه نجس، ولم يأتي دليل على نجاسة ذلك. ثم لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزوجاته ولبناته ولنساء المؤمنين، لأنه أمر يشيع بين النساء بل لا تخلو منهم رأى، وثبت أن نساء الصحابة لم يكن يحترزن من الرطوبة ولم يكن يغسلن ثيابهن إلا مما علمت من نجاسات كما ذكرنا في شأن المذي أو نحو ذلك. المني طبعا طاهر، الودي نجس، المذي نجس، يبقى الرطوبة والمني طاهر، الودي والمذي نجس. طب هل تنقض الوضوء؟ أيضا لا تنقض الوضوء، والدليل أنه لم يرد فيها نص واحد، لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا قول صحابي. نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة وفي الخلقة، ليس كما يزعم البعض بأن الرطوبة هذه صارت شيء حادث في هذا الزمان، لا، بل هذا الأمر كان يصيب النساء وما زال يصيب النساء ولا بأس فيه، ولم يرد ما ينهض كدليل على نجاسته أو على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وبطبيعة الحال لو كلفنا المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة فهذا مما يسميه العلماء بالحرج، وقد أمرنا برفع الحرج عن الناس بشكل عام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حكمها إيه؟ ليست بنجسة وليست ناقضة من نواقض الوضوء. طيب ننهي الأحكام بحكم يخص الحامل والمرضع. الأحكام الخاصة بالحامل والمرضع الفقهية، أهم حاجة حكم الصيام. طبعا اتفق العلماء على أن المرأة إذا كانت حاملة أو مرضعة يرخص لها في الفطر في رمضان بس بعذر، عشان ربنا قالوا على الذين يطيقونه فدية. طعام مسكين، يطيقونه لا يستطيعون. لو انت حامل والطبيبة قالت لك لازم تفطري، لازم تفطري، يعني ما ادتكيش اصلا اي اختيارات، لو انت لازم تفطري لانه هيتعرض جسمك او الجنين الى مشاكل معينة فلا بد ان تفطري، فلك رخصة في ذلك باتفاق اهل العلم. كذا حال الرضاع. طيب ثانيا، اذا افطرت الحامل او المرضع هل تقضي ام تفدي ام الاثنين معا ام ماذا؟ لو هي افطرت، لاحظوا بقى معايا كده وفكروا بقى، احنا شغالين في الفقه دلوقتي، هي حامل هتقعد لها 9 شهور وقت حمل، كده هي ما ينفعش عليها انها هتبقى صايمة لو افترضنا ان حالتها الصحية ما تؤهلهاش انها تصوم. بعدين هيجي عليها فترة الرضاع 2 سنين، في فترة الرضاع 2 سنين هتلزميها ازاي بالصيام اللي فاتها في رمضان اللي فات اذا كانت هي مرضعة؟ فلو قعدت بالشكل ده وقعدت 2 سنين، وغالب النساء بتسيب الفترة دي بالذات في أول جوازها، بتبقى مثلا عايزة تنجب أولادها في البداية، فيكون من شأن أنها بعد شوية تحمل من تاني. نمشي بقى كده، تبقى إيه ما بين حامل ومرضع، حامل ومرضع، يبقى في الحالة دي هتصوم إزاي وهتلزميها بالصيام الأيام دي كلها ليه؟ لو افترضنا أن امرأة في سن مثلا 23 24 25 سنة اتجوزت وبعدين قعدت لها 3 سنين، ادي كده في الاول حمل 9 شهور وادي 2 سنين، بقى عندها 28 سنة بعدين انجبت تاني، قولي جابت 3 اولاد مثلا، يبقى هتبقى عندها مثلا 34 سنة 35 سنة، تقول لها بقى ايه صومي بقى 7 سنين اللي فاتوا كلهم. طبعا هذا فيه عسر بين ومشقة فوق المشقة على النساء. ايه الحكم بقى؟ الشافعية والحنابلة قالوا تقضي وتطعم، قالوا انها تقضي الايام اللي عليها متى تيسر لها ذلك وعليها اطعام. الاحناف قالوا تقضي ولا تطعم، يبقى عليها الايام بس وما عليهاش اطعام. المالكية قالوا تقضي ولا تطعم في شأن الحامل، اما المرضع فتقضي وتطعم. شوف الكلام. والمذهب الذي عليه اجلاء الصحابة ابن عباس وابن عمر وأنس ابن مالك، ونسب للإمام مالك نفسه وللإمام الشافعي في قول أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهذا الذي أرجحه، وهذا هو الأرجح ما اتفق عليه ابن عباس وابن عمر، ووافقهم عليه جمهور التابعين سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وإسحاق بن راهويه وعطاء وعكرمة، إنها إيه؟ تطعم ولا تقضي، تطعم. يبقى على كل يوم فدية طعام مسكين. قد ايه؟ حوالي وجبة مثلا، تتكلمي فيه وجبة من ايسر ما تطعمون اهليكم، تجيب لها نص فرخة وشوية رز، يعني اكلة 10 جنيه مثلا، اطعام مما يتيسر بالنسبة لك. كل واحدة على حسب امكانياتها، هي وجبتها التي هي من اوسط ما تطعمون اهليكم تبقى ممكن 20 جنيه، ممكن اكتر ممكن اقل، فهي وجبة، وجبة اطعام، وما ينفعش فلوس، عشان ربنا قال فدية طعام مسكين، اديله أكل يأكله، ما قالش فدية طعام مسكين أو ما يكون من قيمتها، ما قالش كده. فبالتالي إذا أفطرت المرأة بسبب الحمل أو الرضاع فإنها تطعم ولا تقضي هذه الأيام، ولا شك أن هذا يدل عليه الدليل. أولا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جماهير العلماء على أنها آية محكمة يدخل فيها الشيخ العاجز والحامل والمرضع والعجوز، كل من لا يستطيع الصيام فعليه فدية طعام مسكين. والأصل في أحكام الصيام أنها مبنية على التيسير، والتيسير يجلب عند المشقة، فعشان نخفف على الناس. وقلنا الدليل العقلي إن هي مش هتبقى إلا حامل أو مرضع، فلو ألزمناها بالقضاء ففي هذا عسر بين عليها. طيب أدي أهم الأحكام اللي كنا عايز أشير إليكن بها. بقي شيء واحد وهو الواجب العملي، ماذا تفعل المعذورة من تعبديات لله سبحانه وتعالى. بعد ما اتكلمنا عن الأحكام بذات أحكام الحيض وما فيها، ونفس الأمر بالنسبة للمريضة وما شابه، إيه اللي تتعبدي به؟ العبوديات الأولى اللي هي عبوديات القلب، قلنا الرضا والصبر والإيمان ومعاملة الله عز وجل بالمحبة، كل هذه المعاني دي العبودية الأساس لي. طب أعمل إيه؟ أنا بأنصح بما يلي، إذا كانت هي دي العبودية الأساس، أنصحك في هذا الوقت بالإكثار من قول النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قوليها علشان يبقى أنت بتتعبدي الله عز وجل بهذا المعنى. اثنين، تعبدي بالاحتساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح. فبالتالي احتسبي، يعني أنا عايزك بقى تشتغلي بنيتك. دلوقتي جه أذان الظهر، كونك بتمتثلي لأمر الله طاعة، بتحتسبي إن أنا لو كنت دلوقتي يا رب مش معذورة كنت قمت دلوقتي صليت في أول الوقت، يكتب لك ثواب الوقت. نفس الكلام أنا بقوله لكم دايما، لما تيجي تقعد تقرأي مثلا إيه، من صلى لله 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان. بعدين تيجي تسألي طب يا شيخ انتوا قاعدين تقولوا لنا اقعدوا وصلوا في بيوتكم وقرنا في بيوتكم، ودلوقتي بتقولي غير كده، بتقولي اللي هتصلي الجماعة 40 يوم هيبقى ليها الثواب ده. تاخدي الثواب ده بالاحتساب، احتسبي ايه اللي عليك انت تصلي في اول الوقت في الوقت الفاضل اللي هو بالنسبة ليك، يكون بعد كل صلاة اقصى مثلا ساعة لربع تقريبا، بالنسبة للعشاء قد تؤخريها الى نصف الليل بقليل، ده كله يعتبر الوقت الفاضل، تصليه في الوقت الفاضل وتصليه في غرفة نومك أو في مصلى بيتك لتأخذي هذا الأجر. ثالث حاجة، عبودية التنويع. عبودية الإيه؟ التنويع، يعني دايما أنت في حاجات ممكن تأخريها دايما من دلوقتي. رمضان الجاي أنا هيجي علي وقت العذر الشهري 4 5 6 7 أيام، طب أعمل إيه بقى في الأسبوع ده؟ انا عندي عبوديات، انا عارف دلوقتي ممكن اقرا قران ماشي، وانا ممكن اتصدق بصدقات معينه، وممكن اعمل اعمال بر معينه، ممكن دلوقتي انا مفطره فممكن اعرف اتحرك احسن فممكن اقضي بعض الحوائج للمسلمين، ممكن اعمل صنائع معروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات، ممكن اخلي الايام دي تبقى هي اوقات الصله والبر والتحركات. يبقى انا قاعده بحاول اوظف الوقت بطريقه ايمانيه، بحيث ان الاوقات بقى اللي انا هبقى قاعده فيها في البيت اكتر ابقى ماسكه مصحفي، اللي انا بتعبد ربنا بعبوديه تانية اللي هي التبتل اللي هو الانقطاع لله الخلوه بالله سبحانه وتعالى. عبوديه التنويع قلنا ثالثا، تنوعي ما بين الحاجات اللي انت ما بتعملهاش في الوقت ده، وبالذات تهتمي بالذكر والدعاء، خاصه اذا كان ما فيش صلاه وما فيش صيام فعندك في باب الذكر وباب الدعاء فسحه وسعه، فاكثري في هذا الوقت من هذه العبوديات لله تبارك وتعالى. دي الواجبات العمليه الاساسيه اللي انت المفروض تعمليها. تناولناه الموضوع من الناحيه الايمانيه، تناولناه من الجانب الفقهي، تناولناه من الجانب الايماني، حتى لا يكون لك عذر يا معذوره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.